قال لأن الجمع بين الوضوء والتيمم في عبادة واحدة بدعة، أن الجمع بين التيمم والوضوء في عبادة واحدة بدعة. القول الثالث قال يريك الماء حتى يكون عادما له على الحقيقة، عادما له الحقيقة، يريك الماء بالذات فيه حتى يكون عادما له على الحقيقة ثم يتيمم. طيب أرجح أقوال الجماعة طبعا القول الأول، القول الأخير ضعيف جدا، القول الثالث ضعيف جدا، وقول تبارك وتعالى فاستغفر الله من استطعته إذا يغسل بما معه من الماء، وهذه هي استطاعة. وضع في الأقوال الثالث. طيب وأقواها الأول لما دل عليه حديث عمرو بن العاص أنه توضأ وتيمم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنه يتوضأ بما عنده من الماء، وما بقي من أعضاء الوضوء يسقط إلى بدن ولا إلى غير بدن، هي بدن وهو التيمم. فكيف نجيب على القول الثاني بأن الجمع بين الغسل والتيمم بدعة؟ بحيث عمرو بن العاص. ففي وجه آخر، لأن ممكن واحد يجمع بين التيمم والوضوء ونقول بدعة، صحيح؟ فلو أن إنسانا توضأ ثم تيمم فقد وقع في البدعة، مش كده؟ يعني توضأ وضوءا كاملا وليس به عذر ثم تيمم فقد ابتدع، مش كده؟ جمع بين الأصل والبدل بدون حاجة، مش كده؟ وكذلك من جمع بين الأصل والبدل في عضو واحد فهو مبتدع، في عضو واحد يعني غسله ثم تيمم في عضو واحد او في جميع الوضوء فهو مبتدع. لن يجاب عن اصحاب القول الاول في قول اصحاب القول الثاني بان الجمع بين التيمم والوضوء بدعه، نقول ورد ذلك في حديث عمرو بن العاص، ويكون الجمع بين التيمم والوضوء بدعه اذا كان في عضو واحد او كان في الوضوء عامة مع التيمم بدون عضو، بدون عضو. الصحيح هو القول الاول. يعني الماء الموجود يريقه نريده لا ترجع لفرد الشرب، لا يكون بعض الماء لا يكفي جميع أعضاء الوضوء، والعلماء اشترطوا المسألة على ثلاثة أحوال. إذا أمرتكم بأمر الكفي منه طيب أمر بالوضوء ولا لا؟ إذا يأتي بالماء ما استطاع، وكذلك على الله الآية فاتقوا الله ما استطاعوا، يا أخي لا تخرج بنا عن الأمر عشان ما تطولوش مسألة السفر حد معانا، هو لو معاه ماء لا يكفي يجربه لا يكفي الوضوء ويعطش، يقول لا ابقي لنفسك مرة المسألة مرة الحالة مرة تقول الكلام ده، نتكلم في مسألة أخرى. يعني هو الآن مسافر ومعاه جرك المية والعربية محتاجة للتدريس، خلاص يا جماعة

المخيلين مثلا يجمع ست والمغرب ود بعض المهم من الشافعية وغيرهم قالوا سبه كم ركعة؟ هذا الكلام صحيح. وقلهم يأتي بركعة قول ضعيف جدا. لا في دليل أقوى من كده مثالي منتج رجل يقول له طيب الإمام يسلم وأنت تقوم هات ركعة يبقى تصلي المغرب ولا كم ركعة؟ أربع ركعات. ها؟ ما احنا نقول غير العشاء. ها؟ المغرب غدر النهار. المغرب غدر النهار. ولا وقران إلى ليلة. ولذلك نرد على من قال ان النصوص لم تفي الا بعش حاجة الناس وبقيت التسعة عشر في القياس بقوله حديث الواحد ممكن يشتمل على 100 حكم بس عايز عقول شملاش مين يصلحها من حيث ابي ذر قبل الصلاه والقيامه انا اديتك الدليل اهو قال المغرب ايه لانه قال له ايه فصليها معهم تقول لك ايه طيب فين الدليل النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يستسلم المغرب إذا يجوز له أن يصلي المغرب مع الجماعة الثانية ولا يقال له لا تركع زيادة أو ده دليل عزيز لعلك لا تأخر عليه في مسألة جواز المغرب مرتين في جماعة في ذا دل عليه النبي صلى لم يستسلم وإنما أطلق قال فصلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها فصليها معه تشمل الجميع ولم يستفي الماء وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل التيمم يعني حفاظا محافظة على الوقت قاله الأوزاعي والثوري وقيل لا يتيمم لأنه يواجد بالماء وهذا قول أكثر أهل العلم قال معناه الشفاء واجب الماء يرد عليه أنه لا عادل للماء على وجه الأرض يعني أكثر أهل العلم جمهور يقولون إيه وقيل لا يتيمم لأنه واجب للإيه وحتى لو حصل الماء بعد أربع أيام هو واجب للإيه إذا له رخصة التيمم من الأصل يجي معاه آية الكلام آية الرزق يجي معاه طيب قال وغيره لا ولو فاته الوقت يعني المسافر لو على